الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع المذهب وكتاب المنهاج، وأيضا مع كتاب سنن أبي سنن الترمذي وأيضا سنن ابن ماجه. اللهم يسر علينا إتمامهم يا رب العالمين، نسأل الله لك علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، أمين. طيب نعم، وقفنا في المتن في الكلام على صفة الصلاة، وتكلمنا عن الركن الأول وهو الكلام على النية. نكمل بإذن الله الباب بأركان الصلاة، وأنه قال فصل صفات باب صفة الصلاة. نكمل على هذا الباب، وبعد ذلك إن شاء الله نتم يعني العلوم الأخرى. اللهم أعني أكرم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني تكبيرة الإحرام، الثاني تكبيرة الإحرام، وهذا بالاتفاق، وقد قيل بأنها شرط، والحق بأنها ركن لأن داخل ماهية الشيء. وطبعا هذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة استقبل القبلة وكبر. والحديث أيضا من قوله، حديث علي بن أبي طالب، بأن هذه الصلاة كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم. قال: الثاني تكبيرة الإحرام، وكما قلنا تكبيرة الإحرام سمعت بذلك أنها تحرم على المصلي ما كان حلال له قبل الدخول في الصلاة، تحرم عليه الكلام، تحرم عليه الطعام والشراب وفي صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. قال: الثاني تكبيرة الإحرام، ويتعين على القادر، يعني يتعين على الذي يستطيع أن يقرأ أو يستطيع أن يتلفظ بالتكبير. قال: ويتعين على القادر الله أكبر، لأن هذه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كبر واستفتح الصلاة بها كما في الروايات التي جاءت في السنن، كما سنن ابن ماجه وغيره، حديث عبد الرحمن، حديث أبي حميد عبد الرحمن الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. وهذا يعني فيه الوصف الدقيق، لأنه إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. فكان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه كان يكبر ويقول: الله أكبر. فلا تنعقد الصلاة إلا بالصفة التي جاءت عن النبي المختار بأنه يقول: الله أكبر. لذلك العلماء يرون، علماء المذهب يرون بأنه لو قال: الله الكبير، الله الكبير، فإنه لا تصح الصلاة، لا تنعقد الصلاة بهذا التكبير، لأمرين: الأول أنه خالف التوقيف، إذ هذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولو كانت ذكرا كما يقولون هذا ذكر تحرم به الصلاة أو هي تكبيرة الإحرام، وإن كانت من جهة الذكر فإنها توقيفية، فإنها توقيفية. لذلك قال: الله أكبر، الله الكبير، الله أكبر. فإن قال الله الكبير لم تنعقد الصلاة، لأنه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا أراد الصلاة استقبل القبلة واستفتح بالتكبير قال: الله أكبر، قال: الله أكبر. ولأن الكبير يخالف الله أكبر، أكبر أفعل تفضيل، ولا يصح أن يقول: الرحمن الرحيم الكبير، أو يقول: الرحمن الرحيم الأكبر، الرحمن الرحيم أكبر، كل هذه لم تصح، لأنه الذي ورد عن السلام أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: الله أكبر. وكما قلنا والأصل في العبادات التوقيف. والحكمة من التكبير واستحضار عظمة الله جل في علاه، ويعلم المرء المكلف أنه داخل على أمر عظيم جدا وعلى أمر جلل، إنه سيكون بين يدي الله جل في علاه يناجيه، يتضرع إليه، يظهر ضعفه فقره لربه جل في علاه، وأيضا يرى بأنه إذا كان بين يدي الله جل في علاه والله قبل وجهه، فيعلم بعظمة الله بربوبية الله وبعظيم قدرة الله جل في علاه وجبروت الله جل جل في علا. فهذه حكمة عظيمة من التكبير، ولأنه يستحضر في قلبه عظم مكانة الله، عظم مكانة الله جل في علا، فيعظم شعائر الله فلا يلتفت في صلاته، ولأن الالتفات سرقة من الشيطان. فلذلك المرء اللبيب في هذا هو يكبر من أجل أن يقول بأن الله جل وعلا أكبر من أن يفكر المرء في الدنيا وهو في الصلاة، أكبر من أن يلتفت المرء وفي الصلاة وهو بين يدي الله جل في علاه، أكبر من أن يسأل غير الله وهو بين يدي الله جل في علاه، أكبر من أن يفكر بغير الله جل في علاه وهو بين يدي الله جل في علاه. كل ذلك من حكم استعظام الأمر عندما يستفتح الصلاة بالتكبير بقوله الله أكبر، فهو يتهيأ وأيضا يتهيب الموقف، وأيضا يدور نفسه إلى الخشوع والخضوع لربه جل في علاه. قال المصنف قال ولا تضر زيادة أو زيادة ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر، قالوا لأن فيها الأبلغ، فيها أفعل التفضيل، وفيها أيضا الألف واللام، فيها التعظيم أبلغ، فهي أبلغ في التعظيم، وكذا أن يقول الله الجليل أكبر في الأصح كزيادة الألف واللام. طبعا الثاني يضر لتغيير النظم، لا أكبر الله على الصحيح، لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف عكس السلام، لو قال الله السلام يعني يكون سلاما، لكن إذا قال أكبر الله فلا يصح. والصحيح الراجح في كل ذلك، وهذا الذي يدين الله به خروجا عن المذهب، وهو لا يصح أيضا ولا تنعقد بالله أكبر، الله الأكبر، ولو كان كما قال في أبلغ في التعظيم لكان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأبلغ والأعظم الأبلغ في التعظيم وأيضا الأعظم والأحسن قربة إلى الله جل في علاه. فالصحيح الراجح أننا نقف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى لنا، وهذا ذكر توقيفي، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان الصحابة الكرام يرقبون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يرمقونه ويسمعون بالآذان ما يقال، حتى أن أبو هريرة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند تكبيرك ما بين التكبير والقراءة يعني ماذا كنت تقول؟ فقال كنت أقول بين له دعاء الاستفتاح وجهت وجهي إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أنهم كانوا ما يتركون شريدة ولا وريدة ولا شردة ولا فردة إلا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو كان كما يقولون بأنه الأبلغ في التعظيم لقالها مرة أو لقالها مرتين أو لعلم بها صحابي من الصحابة رضو الله عليهم، ولم يحدث. لذا نرى بأن الوقوف عندما جاء النص به أولى وأولى، وهو الأصح والأسد، فلا تنعقد بقوله الله الأكبر، لا تنعقد إلا بقوله الله أكبر كما انعقدت للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام وللجميع. وهذا محل اتفاق بين العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة واستقبل القبلة استفتح وقال الله أكبر، فلا تنعقد صلاة إلا بهذا الذكر. وأما العكس أكبر الله فهذا على الصحيح لا يصح بهذا، وإنه يضر. لذلك حتى عندنا في المذهب بأنهم يقولون لو قال والله أكبر يعني زاد الواو لم تصح صلاته، لم تصح الصلاة، لأنه زاد فيها حرفا، لأنه زاد فيها حرفا، فأنت زدت ألف لام الآن أيضا. وهذا باتفاق عندنا في المذهب بأنك لو قلت والله أكبر الصلاة لا تنعقد والصلاة لا تصح. إذا قلت والله أكبر، فالصحيح الراجح في ذلك لابد أن نعقل هذا يعني تاما بأنها جاءت توقيفية فتبقى توقيفية، ولا تصح الصلاة إلا كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان إذا سفتح قال الله أكبر، ما قال والله أكبر، ما قال الله الكبير، ما قال الله الجليل أكبر، ما قال الله الأكبر، بل قال الله أكبر. وعلى المرء أن يقف عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر في إذا أراد إنعقاد الصلاة. فقال المصنف رحمه الله تعالى ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر بأن أنها تضر، وكذا الله الجليل أكبر في الأصح، قال لا أكبر الله على الصحيح. قال ومن عجز، يعني إيش ومن عجز؟ هنا الآن يبين لك سماحة هذه الشريعة، وهو تفريع، وعلماؤنا هؤلاء ما تركوا شريدة ولا واردة إلا قد أتوا عليها. والمعنى لو عجز على النطق بالعربية لا يستطيع، تعالى أنه لو عجز عن النطق بالعربية ولم يستطع أن يأتي باللفظ الله أكبر ما يستطيع أن يأتي بها. وفي كثير من أهل روسيا أو من أهل الغرب ما يستطيع وكلما تدرب لا يستطيع أن يصل إليها. فمن عجز عن النطق بها أو عن أن يتعلمها فينطق بها ترجم معناها باللغة التي يتقنها على ما شاء، إذا كان بالروسية بالإنجليزية بالفرنسية بالمغولية بالأردو بالهندي، يعني المهم أنه إذا لم يستطع وتعلم فلم يتعلم فله أن يترجمها باللغة التي يتقنها. لقول الله جل في علاء فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله جل في علاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنه لم يحفظ الفاتحة ولم يستطع حفظ الفاتحة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله سبحانك الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا تأتي القاعدة مهمة جدا، لا واجب مع عذر، وقاعدة إمامنا إذا ضاق الأمر اتسع، فإن لم يستطع ولم يستطع أن يتعلم فله أن يترجم القول بلغته التي يتقنها. فإن استطاع، طبعا إذا قلنا له أن يترجم فلا بد أن نقول الترجمة واقفة على مسألة قرب المعنى، يعني لا بد أن يأتي بالمعنى القريب للمعنى البعيد. لو الترجمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، لو جاء بالمعنى البعيد لا تنعقد، لأن هذه من باب ضرورة، وإذا كانت باب الضرورة تطبق بحذافيرها أنها تقدر بقدرها، إن كانت باب ضرورة فإنها ضرورة تقدر بقدرها، فهي أقرب، يعني يأتي بالمعنى الأقرب لا المعنى الأبعد، يأتي بالمعنى الأقرب لا المعنى الأبعد. أي نعم، ماذا نفعل؟ يعني نعيش وسط أناس يفعلون هذا ونبرأ إلى الله مما نسمع، يعني نبرأ إلى الله بذلك. آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة يعني أهل الإسلام بخير ما داموا يتمسكون بالخير، الحمد لله. الحمد لله أن الله تعالى شغلنا نحن بطاعة وجعلنا على طاعة، وإن يلهوا الناس. واعلموا بأن أفضل الطاعات الصالحات عند الغفلات، أفضل الطاعات القربات والصالحات عند الغفلات، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. قال ووجب التعلم إن قدر، يعني إن استطاع أن يتعلم لابد أن يتعلم. وطبعا هذه مسألة متسعة، يعني إيه ووجب التعلم إن قدر؟ يعني نقول إن كان هندي مثلا وفي الهند لا يستطيعون العربية ولا يعلمونه العربية، وهو رجل من سادات الناس ورجل معه المال الوفير ورجل يستطيع أن يرحل من بلد إلى بلد ليتعلم، وجب عليه النفقة والرحلة لتعلمها، وجب عليه أن يتعلمها، ووجب عليه أن يرحل مسافرا ليتعلم فريضة الصلاة، لأنه هذه عصب الدين هو الصلاة، فواجب عليه أن يتعلمها. وإياكم، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا. فلو سافر من أجل أن يتعلم الفاتحة ومعه المال ويستطيع وعنده يعني البدن سليما ويستطيع الرحلة، واجب عليه الرحلة لتعلم، لأن هذا فرض عين عليه، فواجب عليه أن يرحل، واجب عليه أن يرحل ليتعلم. وأيضا إن لم يكن العلم إلا بإعطاء المال من أجل أن يتعلم، واجب عليه النفقة من أجل أن يتعلم. إذن في معنى واجب التعلم إن قدر، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، واجب عليه النفقة. لكن هنا يكون بمقياس وضابط، المقياس والضابط هنا هو أنه إن كانت النفقة فتكون نفقة المثل، يعني لا يأتي أحد يقول له الفاتحة يا ركن الصلاة يا ركن الصلاة، أو يقول له التكبير هو التحريم بالصلاة والصلاة عمدة الدين، فأنا سأعلمك ويعني ويضاعف عليه الأجر، أنا سأعلمك لتتعلم فيضاعف عليه الأجر. فنقول لا، ليس ملزما، هو ملزم بأجر مثله، ملزم بأجر مثله. قال ووجب التعلم إن قدر. قال ويسن رفع يديه في تكبيره، الله المستعان الله المستعان. قال ويسن رفع يديه في تكبيره، وقوله يسن دلالة أنها ليست بفرض. ونعم خذوها القاعدة عندنا في المذهب وعند غيرنا بأن كل هيئة مسنونة، وهناك هيئات مفروضة كالركوع والسجود، لكن كل هيئة من هيئات الصلاة على الأصل فيها أنهم قالوا أنها هيئات، فهي القصد بها السنة والمستحب. ويسن يستحب رفع يديه في تكبيره، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. والمراد برفع اليدين بأن يجعل الكفين مقابل القبلة، ويجعلهما حذو من كبيه. وقد وردت الأدلة على ذلك بوصف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت روايات، رواية أنه رفع يديه حذو من كبيه، وفي رواية حذو أذنيه. فجمع بينهما الإمام الشافعي، جمع بينهما بأنه جعل أطراف، أنه كأنه قال يجعل أطراف الأصابع إلى الأذنين، فيصح أن يقول ورفع يديه إلى الأذنين، ويجعل الكف إلى المنكب، فيكون بذلك جمع بين الروايتين. والأصل هو الرفع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت، قال رأيت النبي صلى حديث ابن عمر رضي الله يعني عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من كبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، قال ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. طبعا حديث أبي هريرة في ما بين الركعتين الأربع ركعات في الركعة الثانية أنه يرفع كما سيأتي. فيسن رفع يديه في التكبير. وهذا للاتباع والإجماع، فقد أجمعت الأمة أنه من السنة رفع اليدين. حتى الأحناف الذين خالفوا في رفع اليدين في الصلاة قالوا برفع اليدين عند التكبير، كما استدلوا على كلام بذلك على ذلك بابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى والأصح رفعه مع ابتدائه، يعني الأصح رفع اليدين مع ابتداء التكبير. وهل يستحب أن ينتهي بانتهاء التكبير؟ نعم، ويستحب الانتهاء بانتهائه، ويستحب، يبقى يستحب رفع اليدين عند الابتداء ابتداء التكبير، وأن ينتهي عند انتهاء التكبير. وقد قيل يرفع بلا تكبير ويكبر مع حط يديه، والمسنون كما بينا يرفع عند الابتداء وينتهي عند الانتهاء، يعني ينتهي التكبير عند نهاية التكبير ينتهي رفع اليدين، ويسن رفع يديه في تكبيره، والأصح رفع مع ابتدائه، وكما قلنا والمسنون أن ينتهي مع انتهائه. ويجب قرن النية بالتكبيرة، يعني يجمعهما. والنية كما قلنا عزم القلب والقصد، فيكون عزم القلب والقصد مع رفع اليدين. والله وهذا حتى لا يتكلفه المرء، هو ذهابه نية، وجلوسه انتظار الصلاة نية، فقيامه عند الإقامة وعند رفع اليد هذه نية، حتى لا يراقب نفسه فيبتلى بالوسواس. فيستحب ويجب قرن النية بالتكبير، لأنها كما قلنا ركن الصلاة، فلا بد أن يبتدئها بالنية، والتكبير تحريم الصلاة، فيجب الاجتماع معا، يجب النية مع التكبير، مع ابتداء التكبير. والفرض من أول التكبير إلى آخره، بحيث تقارن هذه النية الحروف الثلاثة الله أكبر. وقيل يكفي بأوله، إذا قال الله وانتوى يكفي، والصحيح أنها تكون كما قلنا مصاحبة حتى ينتهي من التكبير. هم يقولون يكفي بأوله لأنه بعد أول التكبير في حكم الاستدامة واستصحاب النية في جميع دوام الصلاة لا يعني لا يجب ذكرا، بل وابتداءه لا يجب ذكرا، المهم عزم القلب أن يكون موجودا. والنية شرط في الانعقاد، والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبير. هذا رجحه الرفعي، وكما قلنا الأصح والأسد بأن تقترن النية مع التكبير. وهذا الركن الثاني، إذا ابتدأ بركن الأول النية، والركن الثاني هو التكبير، وكما قلنا بأن ابتدى الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، لقول علي بن أبي طالب، الحديث عن علي بن أبي طالب صحيح، قال بأن الإنسان كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم، تحريم صلاة التكبير. قال والثالث القيام في فرض القادر، القيام في فرض، وإذا قال الثالث القيام ثم قال في فرض، أو قال في فرض القادر، فهنا قيدان، القيد الأول فرض يخرج بذلك النفل، والقيد الثاني القادر يخرج بذلك العاجز. إذا قال الثالث القيام، يعني هذا ركن الأركان إذا اختل لا تصح الصلاة بغيره، لا تصح الصلاة إلا أن يأتي به. الثالث القيام في فرض القادر، وهذا بالإجماع ومستند الإجماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى قائما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال تصريحا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال أولا صلي قائما، والآية في ذلك ظاهرة. ما هي الآية التي يمكن أن أستدل بها في هذا الباب بركن القيام؟ الآية، نعم ممتاز، وقوموا لله قانتين، الآية واضحة جدا، وقوموا لله قانتين، وقوله فرض خرج بذلك النفل، لأنه في النفل مع القوة ومع القدرة، مع القوة ومع القدرة له أن يصلي جالسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد، يعني على القادر على القيام، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. القادر، والقادر هنا يخرج به العاجز، وقلنا القاعدة لا واجب معه مع عذر، وقد قالها تصريحا بأبيه وأمه عندما قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا. وشرطه هنا الضمير عائد على القيام. قال وشرطه يعني شرط القيام نصب فقاره العظام، هو عظام الظهر. قال نصب فقاره أي عظام الظهر والمفاصل، لأنه اسم للقيام، ولا يكون قائما إلا بنصب فقاره. قال فإن وقف منحنيا، يعني مائلا لم يكن قائما، والمعنى هنا لو رآه الرائي فقال لم يكن قائما هذا لا يكون قياما، ولا يعتد به، ولا تنعقد الصلاة به. يعني إن كان منحنيا احدودب ظهره، وكان منحنيا إلى قدام مثلا إلى القبلة، أو كان مائلا عن يمينه، فإن رآه الرائي قال لم يكن قائما لا تنعقد الصلاة به، لا تنعقد الصلاة بهذا. فإن كان مائلا عن يمينه أو عن شماله قال المصنف بحيث لا يسمى قائما لم يصح، لا تنعقد الصلاة. لذلك أنا أقول والذي يأخذ مثلا بعصا ويميل عليها قائما فإن رأى الرائي قال هذا متكئ وليس بقائم صلاته لا تصح ولم تنعقد، لم تصح ولم تنعقد، لأنه مأمور بالقيام أقوم الله قانتين صلي قائما فلم تصح فقاعدا، ولم يأتي بالركن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وكان يصلي قائما. فلابد أن يكون قياما حتى تنعقد الصلاة. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع، يعني إن لم يستطع وكان تقوص ظهره، تقوص ظهره أو احدودب، وهذه فيه لا يستطيع أن يرفع قامته أو قل لا يرفع رأسه، لا يستطيع بذلك، فإنه إن لم يستطع دخل في العجز، فنقول قدر ما تستطيع ائتي به. فالصحيح أنه يقف كذلك، يقف على ما هو عليه، وإن كان فيه شيء من التقوص يقف على ما استطاع إلى ذلك، من باب قول الله في علاه واتقوا الله ما استطعتم. ولأنه حتى لو تقوس قائما فهو أقرب ما يكون لهيئة القيام، وهنا تأتي كما قلنا في العجز الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإن كان كذلك ولا يستطيع الركوع فينحني انحناء زائدا حتى يكون راكعا، تمييزا بين قيامه الذي فيه الركوع كأنه راكع وبين ركوعه، فلا بد أن يخفض يعني انخفاضا يزيد على قيامه. وإن كان بعض العلماء قال بأن يجلس يصلي قاعدا، كان هذا حاله بأنه كهيئة الراكع يصلي قاعدا لأن القيام سقط عنه، وهذا لا صح. ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، قال ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره تمنعه من الانحناء، يعني عنده مرض في فقرات الظهر ما يستطيع، لو ركع يحدث الألم الشديد أو يحدث فيه ما فيه من الصعوبة عليه تحملها، فهذا يقوم بركن القيام، يقوم قدر ما يستطيع، يقوم قياما ثم يركع ركوعا بقدر ما يستطيع، يقوم قياما ثم يركع ركوعا بقدر ما يستطيع، لقول الله رفع لا واتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فينحني انحناء يكون فيه الركوع، فإن لم يستطع أن ينحني يعني يدلي برقبته، فإن لم يكن يومئ إماء، فإن لم يمكنه ذلك يعني يحرك عينيه، يخفض نفسه قدر ما يستطيع حتى يكون ركوعا. والمسألة دائرة على الاستطاعة. فقال ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود يعني علة بظهر يعني قام وفعلهما بقدر إمكانه، ولو عجز عن القيام قعد، ولو عجز عن القيام قعد. والحق بأنه إن عجز عن القيام وجب في حقه القعود وسقط القيام بالإجماع. وقبل الإجماع حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضانا وقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا الترتيب وجوبي لا يصح منه إذا كان قائما فلم يستطع أن يقوم بأنه يضطجع، لا يصح، ولو فعل لم تنعقد صلاته، لأن الترتيب هنا ترتيب على الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نقله يعني هذا ترتيب على الوجوب، قال صلي قائما وهذا الأصل وهذا الذي يجب، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فالقعود بعد القيام مرتبا، وهذا الترتيب على الوجوب. وفي رواية للنسائي فيها زيادة قال فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إن لم تستطع قاعدا فمستلق، ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء. طبعا قعد كيف شاء على أنه يقعد بما يسهل عليه، وليست هناك هيئة واجبة، وإن كان هناك هيئة مستحبة، فلذلك قال ولو عجز عن القيام قعد، وقعد وجوبا كما بينا كيف شاء. وافتراشه أفضل من تربعه، لأن الافتراش جلسة عبادة، هيئة عبادة، الإنسان كان يفترش في الرباعية، والافتراش جلسة عبادة، والافتراش أفضل من تربعه، وأيضا أفضل من التورك، ما دام قال الافتراش جلسة عبادة، وأنها تهيئه إلى القراءة وبعد القراءة الانحناء ركوعا كما سيأتي في الأظهر. وكما قلنا إن كان في الأظهر لأن القعود هذه قعود عبادة والتربع عادة والعبادة تقدم على العادة. وإن كان الثاني طبعا قال في الأظهر فالثاني الذي هو أضعف فالثاني أنه يتربع أولى بذلك. والصحيح الراجح أنه الافتراش أفضل له لأنه كما قلنا هيئة عبادة. ويكره الإيقاع وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غيره. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيقاع في الصلاة. وهناك إيقاعان، إيقاع سنة وإيقاع منهي عنه. الإيقاع السنة هو ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين السجدتين إيقاعا بأنه يضم رجلين وينصب الأصابع هكذا إلى القبلة ويجلس بالمقعد على الكعبين على رجلين. هذا الإيقاع المسنون. والإيقاع المنهي عنه هو أن ينصب رجليه يفتحهما ويجلس على المقعدة ويجلس على المقعدة. وفي قول المصنف يكره الإيقاع الحق أن المقصود به هنا التحريم. وإن كان الشافعية وأيضا جماهير العلماء يرونها على الكراهة لأنها من باب الهيئات وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن هيئات الحيوانات، فنهى عن نقل الديك، ونهى أيضا عن افتراش السبع، ونهى عن الإيقاع وإيقاع الكلب، ونهى أيضا على التشبه بالبعير، فلا يبرك كما يبرك البعير. قال ويكره الإيقاع بأن يجلس على وركيه. فأصل الفخذ الورك وأصل الفخذ ناصب الركبتيه كما بينت، وهذا من التشبيه كما قلنا بالكلاب والقردة، وهذا وبنو آدم قد رفعهم الله جل في علاه من التشبه بالحيوانات. قال ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. والأكمل أن تحاذي موضع سجودي في الانحناء بالركوع. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه. لحديث عمران بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد جاءت رواية في الدرقطني بسندي عن علي بن أبي طالب، وكانت الرواية ضعيفة اسنادها ضعيف لكن نستأنس بها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن. وطبعا الأيمن أن الإنسان كان يعلب التيمم في كل شيء مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجليه مما يلي القبلة. وهذا إسناد فيه ضعف ولكن يستأنس به. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه. وطبعا قال الجنب الأيمن للحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلب التيمم في كل شيء. فإن عجز فمستلقيا يعني على ظهره ورجله إلى القبلة. وللقادر التنفل قاعدا، يعني الذي يستطيع القيام له أن يسقط القيام ويصلي قاعدا. وهذا بالإجماع وقبل الإجماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. بل وهو مستطيع وقادر له أن يصلي مضطجعا، وهذا ينفع كثيرا في أمور معينة. يعني ترى هذا يعني دليل للقاعدة المهمة جدا، ألا وهي يعني هذا الحديث دليل لقاعدة قعدها علماؤنا ويعني وأنزلوا تحتها فروعا كثيرة. ما هي القاعدة؟ المشقة تدري بالتيسير جاد. وابو مازن يقول من باب التيسير، وجهاد قال المشقة تدري جيد لكن ليست هي جيد. بشار أيضا جزا الله خيرا نعم ليست هي القاعدة إذا بقى الأمر التاسع لا. أسماء، أين كنت يا أسماء؟ وأبواب العقيدة من أهم الأبواب، أين كنت؟ وقلنا أن إتقان العقيدة من أهم الأبواب، بوابة العلم إتقان العقيدة. لما تخلفت عن الدرس؟ الميسول أسماء لا. الضرورة تقدر بقدرها يا محمد لا. كلها مشاركات جيدة جدا لكن ليست هي. قال وللقادر التنفل قاعدا، وهذا بالإجماع للحديث. قال وكذا مضطجعا، ولكن له نصف الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. قلت هذا حديث عظيم جدا، هو دليل لقاعدة نزل تحتها فروع كثيرة. ما زلت أنتظر الجواب. لا جاء قدر المشقة لا ليست هي. يجوز في النوافل ما لا يجوز. سبحان الله. نعم يا سكينة أتت بها، الله تعالى يرزق من يشاء. نعم هذا صحيح، يجوز في النوافل ما يجوز في غيرها. طبعا هي أتت بالمعنى، والقاعدة عندنا حتى في الشافعية أنهم قالوا الأصل في النوافل التيسير، الأصل في النوافل التيسير، لذلك بنوا على ذلك. وكما قلنا أن كان القول أيضا بعضهم يشززه أنه في الحضر إذا استقبل ومشى له أن يصلي ماشيا ما دام مستقبلا القبلة. وأيضا لما تكلموا عن عن عن عن الصلاة على الراحلة دون استقبال القبلة، قالوا في السفر القصير مثل السفر الطويل، وكان التعليل في ذلك بأن الأصل في النفل التيسير. قاعدة أن الأصل في النفل التيسير، يعني يجوز في النفل ما يجوز في غيرها على المعنى الذي قالته الأخت الفاضلة، لكن هو الأصل في النوافل التيسير، هذه قاعدة وأنا بينت ذلك. تسمع التسجيل وستسألين عنها. يعني شوفي يا أسماء، أنا لا أرتضي بالتقاعس في مسائل الاعتقاد بالذات، أنا سأسألك بعدها. جيد. إذن هنا لما يقول المصنف فإن عرز عن القعود صلى لجنبي الأيمن، والتيامن مستحب. يعني لو صلى على جنبه الشمال صح ذلك، ولكنه خالف الأولى. وللقادر التنفل قاعدا وأجر عن نصف ما دام مستطيعا. قال ومضطجعا في الأصح، وقول المصنف مضطجعا في الأصح إذا الثاني قال لا صح الصلاة مضطجعا، لأنه سيذهب بصورة الصلاة، سيذهب بصورتها لغير عذر. ونقول الآن الثاني هذا لا دليل عليه، وتعليله باطل عليل. لما؟ لأنه أولا لأنه صادم نصا، والنص عندنا ظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد، والقاعد على النصف والمضطجع على النصف من صلاة القاعد، فجعله مضطجعا وأقره بأن يكون مضطجعا. فهذه فيها دلالة على أن القول الثاني هذا لا يصح. والأصح هو أنه يصليها قاعدا مختارا، ويصليها مضطجعا مختارا، يصليها قاعدا مختارا، ويصليها مضطجعا أيضا مختارا. وكما قلنا إذا اضطجع هيئته أن يضطجع عن يمينه، لأن التيامن سنة أن يضطجع على يمينه، فإن اضطجع على يساره جاز ذلك، وخالف الأولى كما قلنا في مسألة في المسألة التي بيناها. نعم، وهو خالف الأفضل في ذلك. فإن أمكنه الاضطجاع أتى به، وكما قلنا وإن كان مستطيعا له ذلك أو نصف الأجر، نصف أجر القاعد. وله أن يستلقي إن لم يصلي مضطجعا، يصلي مستلقيا، يعني يجعل رجله مقابل للقبلة بأن يصلي مستلقيا، وإن كان يعني وجه عندنا بأن الصلاة لا تنعقد إن كان مستلقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر هيئات ثلاث. الهيئة الأولى أن يكون قائما، أن يكون قاعدا، أن يكون مضطجعا. والحق بأن الاضطجاع والاستلقاء شيء واحد، فيصح بذلك، وهي من باب التيسير في أبواب النوافل، التيسير في أبواب النوافل، لا سيما أن هذا التيسير يكون واجبا عندما يكون مريضا في صلاة الفريضة. قال والرابع القراءة نقف عندها. قال والرابع القراءة نقف عندها. ولو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الثاني. حق أننا لو ابتدأنا القراءة فإنه لن يستديم معنا. طيب عبد الهادي، تصلي وترجع، وإن كنت في بيتك أو معك أحد طلب العلم هنا أولى، وتأخير الصلاة سنة إن كنت ستصليها جماعة، لكن إن كنت ستكون منفردا فالجماعة أولى لك.